إذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. إذا قال قد عفوت عن الخير والرفيق فهاته طبقة الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هناك زكاة على الخير ولا على الرفيق. ليس هناك زكاة على الخير ولا على الرفيق. قال قد عفوت عن الخير والرفيق. إذا كان ليس زكاة على الخير والرفيق. وقال فهاته صدقة الرقة. صدقة الرقة هي صدقة الفضة في كل 40 درهما درهم. لكن مش هو ده النصاب، مش النصاب هو 40، لكن كل النصاب 100 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيحسب انه في كل 40 درهم درهم، وبالتالي في كل 200 درهم 5 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو نقول انه ملك 40 درهم يبقى عليها زكاة، نقول لا، ليس عليها زكاة الا لما يكتمل النصاب. لما يكتمل النصاب، فلما يكتمل نصاب الفضة قلنا في كل 5 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي متمثلة في 200 درهم. قال وليس في 90 و100 شيء. يبقى الكلام صريح اهو، لو ملك دون 200 درهم يبقى ليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها، الا ان هو يتطوع ويتصدق. اذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الكلام بالله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية الى المرة القادمة. نسأل بذلك القدر ان تلقى لهذا واستغفر الله لي ولكم. وان شاء الله تعالى يعني بعد ما نخلص الباب ده يعني هنذكره تاني كده بالراحه، عشان البعض يعني المساله ايه ما بتقفش مننا. فان شاء الله تعالى لما نخلص هنبدا نذكره ونشوف برضك الجداول دي بتمشي ازاي. ويكون الامر ميسر جدا، امر ميسر، بس هي كمان يمكن نوع جديد احنا ما درسناهوش قبل كده. لكن هي الذكاء احنا عايزين نشوف يعني حسن التشريع ده، نشوف حسن التشريع ودقه التشريع. يعني دقه التشريع الامر مش عشوائي، ده الامر اساسا منظم، امر منظم. فازاي الابل، ازاي البقر، ازاي شارع فرق ما بينها وبين الغنم، يبقى ازاي في الرقه، ازاي في الذهب، ازاي في مال كذا، كل الاموال ديت ازاي الشارع يعني حدد الانصره والمقادير. فاحنا بنشوف محاسن التشريع. عندنا شيء اللي احنا هنطلع عليه زكاه، ما عندناش كذا، لكن دي مساله تعبديه نتعبد الله سبحانه وتعالى ان احنا نتعرف على الشرع، نتعرف على محاسن الشرع. فباذن الله سبحانه وتعالى يعني كمان يعني المسألة في زكاة السوائل دي ممكن تكون جديدة على البعض. يعني المسألة إن شاء الله تعالى هنعيدها يعني برضك في الآخر كده، هنجمل الكلام، نجمل الكلام ونتكلم فيه بإذن الله يعني يعني هوايد هوايد إن شاء الله تعالى. وفي أخ جزاه الله خيرا جاب لنا جدول، يعني جدول بالنسبة لزكاة الأنعام أو السوائل، يعني جاب جدول على زكاة الإبل والأنصار بتاعتها، وزكاة البقر والأنصار بتاعتها، وزكاة الغنم والأنصار بتاعتها. إن شاء الله تعالى يعني الإخوة يعني كل واحد ياخد ورقة يعني تبقى معاه، وهنتكلم من خلالها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ما نتكلم إن شاء الله تعالى. كل قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.